يا هل ترى يا دار يا دار يا دار يا تشوفك عيوني بسأل وأنا محتار غرقان غرقان بظنون يا دار تشوفك عيوني بسأل وأنا محتار غرقان بظنون مشتاق أنا يا دار والشوق خلاني مثل ورد ذبلان بك يلي شافوني مشتاق أنا يا دار والشوق خلاني مثل ورد ذبلان بك يلي شافوني انت هواي لو تعرفي حالي ريشي عكف الريح ماشي بترحالي انتي هواي وآه لو تعرفي حالي ريشي عكف الريح ماشي بترحالي ليلي بكاني ذكرني موالي ليلي بكاني ذكرني موالي اللي كتبت بيوم اللي كتبت بيوم عوراق زيتوني عوراق زيتوني لا تعتبي يا دار الشوق عذبني حرم قلبي الأمان في الغربة غربني لا تعتبي يا دار الشوق عذبني حرم قلبي الأمان في الغربة غربني حتى ما أشوفك يوم منك ما قربني لكن وحق الله ظليت بعيوني حتى ما أشوفك يوم منك ما قربني لكن وحق الله ظليت بعيوني ظليت بعيوني صبرك على الغياب لابد ما يعود والله الغصن لو مال بيحن لعوده صبرك على الغياب لابد ما يعوده والله الغصن لو مال بيحن لعوده واللي عشق هذه الأرض رح يوفي بوعوده اوعي تظن بيوم عقلوبنا تهوني يا هل ترى يا دار